هذا السائل يسأل يقول: هل ينصح بجعل كتاب معتمد يجعل أصلا معتمدا يعيده الطالب يدرسه ويتحفظ فيه؟ ثم ذكر كتابا. السؤال عام، لكن الكتاب الذي ذكره يفيد أنه يريد كتابا في فقه الحنابلة، وبخصوص ما ذكره عامة ينبغي أن يجعل المرء له في الفنون أصولا معتمدة يراجعها كثيرا، لأن هذا يورثه ضبطها وإتقانها. فمثلا في العربية أي مفرداتها يديم النظر في المصباح المنير، وفي مسائل توحيد العبادة فتح المجيد، وفي مسائل العقيدة عامة العقيدة شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين وهكذا. وبخصوص الحنابلة يجعل كتاب الروض المربع هو الأصل الذي يكثر من النظر فيه ويكرره بعد قراءته المتون المعتمدة على شيوخه، ثم يقرأ هذا الشرح، ثم يديم النظر في هذا الكتاب ويعيده كثيرا. وهكذا في كل مذهب ينبغي أن يجعل الطالب له الأصل المعتمد من الشروح هو الذي يراجعه وينظر فيه كثيرا ويعلق عليه حتى تنطبع صورة الفقه في قلبه. فالحنبلي يأخذ الروض المربع، والحنفي يأخذ الاختيار لتعليل المختار للموصلي، والمالكي يأخذ مواهب الجليل للحطاب، والشافعي يأخذ فتح الوهاب للقاضي لمن هو فتح الوهاب من هو؟ زكريا الأنصاري، القاضي زكريا الأنصاري. هذه الكتب الأربعة هي منزلة الشروح المعتمدة بعد المتون، كانوا يقرؤونها ثم يعيدون هذه الكتب دوما ويراجعونها. فطالب العلم هكذا يضبط في الفنون عامة وفي الفقه خاصة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.